وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر الله المحرم لسنة 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف بمداخلة هاتفية مع فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري، حفظه الله تعالى، وجهة لأبنائه في مدينة جانو الليبية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وإن الحق أبلج والباطل لجلج، وكما قال ربنا عز وجل مبينا سنته سبحانه: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال عز وجل: وما يبدو الباطل وما يعيد. فأحببت في هذه الليلة أن أتذاكر مع إخواني بعض التوجيهات، وأن أذكر نفسي وإياهم ببعض الأصول والقواعد التي ينبغي علينا أن نلتزم بها وأن نكون على بينة منها، خاصة في زمن الفتن حيث اختلط الحق بالباطل وصار البعض لا يميزون هذا عن ذاك. ولذلك أسباب منها ترأس الرويبضة من المتعالمين وأشباههم، ممن لا يحسنون التعامل مع الفتن ولا يعرفون كيف يتعاملون معها، فيخبطون خبط عشواء، بل هم سبب رئيسي في إيقاد نار الفتن. هم طبقة متوسطة بين العلماء الربانيين وبين العامة الذين هم تبعوا للعلماء، وفي غالب الأمور في الغالب تنتج الفتن من هذه الطبقة. ولذلك علينا أولا أن نعرف من هم العلماء حتى نميزهم عن الدخلاء الذين هم من هذه الطبقة التي أنا أسميتها بالرويبضة، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: في تعريف الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال بدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلف لديه في جنات النعيم لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. ففي هذا الكلام يذكر ابن جماعة أهم الصفات العالم الرباني أو أهم صفة فيه وهي تقوى الله عز وجل وقصد وجهه الكريم والعمل بهذا العلم. وأعلم رحمك الله. إنه كما قال الشاطبي في الاعتصام أن العالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد أو ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا. قال العقلاء: رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى، بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء، ولا سيما في الدخول في المناصب العالية والرتب الشرعية كرتب العلم. فهذا أنموذج ينبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف به. هل هو في تصدره إلى فتوى الناس متبع للهوى أم هو متبع للشرع؟ نعم. وقال الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة بالدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. فتأمل في كلام ابن رجب هذا، يظهر لك حال كثير من الأدعياء في زماننا ممن يدعون العلم وهم قد ظهرت عليهم هذه العلامات من الفخر والخيلاء والزهو، وليس لهم هم إلا أن يشار إليهم بالبنان وأن يقال عنهم علماء أو أن يقال هؤلاء طلاب العالم الفلاني، ويصارعون من أجل هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بارك الله فيكم. وتأملوا ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه بيان زغل العلم، حيث عقد فصلا عن المحدثين الذين لا يعملون بعلمهم، فقال: وأما أهل الحديث، يشير إلى هذه الطائفة وإلى هذه الفئة، فغالبهم لا يفهمون ولا همة لهم في معرفة معاني الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم سواء. إلى أن قال: خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلاة ولا يتجنب الفواحش ولا فر من الخسائس ولا يحسن أن يصدقه. ثم قال بعد ذلك: فطالب الحديث ينبغي له أولا أن يحصل الجمع بين الصحيحين، يعني يشير إلى كتاب الحميدي والأحكام للضياء، يقصد الضياء المقدسي أو غيره، ويضمن النظر فيها. ثم قال بعد أن ذكر بعض أئمة الإسناد العالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان، قال: ثم تناقص هذا الشأن في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة، ولم يزل ينقص إلى اليوم، فأفضل من في وقتنا من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمن على كثرتهم. فكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل من المحدثين المتأخرين، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من أهل سنة زماننا. كان يشير إلى تناقص العلم أو إلى ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وصدق رحمه الله. والله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فبلا شك العلماء على مراتب، بعضهم أرفع من بعض وبعضهم أعلى من بعض، ولكن الذي يجب على المسلمين أن يحترموا العلماء جميعا على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم. أما الرويبضة والمتعالمون فهؤلاء لا كرامة لهم إلا أن يكونوا تبعا للعلماء في الحق دون تعصب ودون اتباع للهوى ودون أن يحدثوا الفتنة بين العلماء وطلبة العلم، ودون أن يحدثوا القلاقلة بين المسلمين. نعم. وأعلم رحمك الله أن الاجتماع على الحق أصل عظيم من أصول أهل السنة، ولكن هذا الاجتماع ينبغي أن يكون مبنيا على أصول صحيحة لا على أهواء ولا على أناس لا خلاق لهم. والعالم الرباني لا يعيبه أن يخطئ، فإن المعصومة هم الرسل والأنبياء، وأما من جاء بعدهم فإنه عرضة للخطأ، وخطأ العالم لا يعيبه إلا أن يعرف الحق ويأبى أن يرجع إليه تعنتا منه أو بسبب اتباعه للهوى في مسألة ما. وكان سعيد بن منصور رحمه الله تعالى، وكان إماما من أئمة الحديث، كان إذا أخطأ في حرف وبين لم يرجع، ولكن عدم رجوع هذا لم يكن تكبرا على الحق، ولكنه لثقته بعلمه ولثقته بالحق الذي يحمله، وهذا لا يعيبه من هذه الجهة. نعم. والعالم الرباني إذا قلنا عنه أنه أخطأ لا يعني هذا تنقصا منه ولا يعني طعنا فيه. وقد عقدت فصلا في كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء هو معروف لديكم، والذي خرج في إبرازاته الأخيرة في مجلدين كبيرين، وقد اجتهدت فيه اجتهادا كي أجمع شتات هذه المسألة العظيمة. عقدت فصلا في هذا الكتاب بعنوان أخطأ الشيخ. ذكرت في أوله حوارا دار بيني وبين أحد الطلبة، حيث قلت له أخطأ الشيخ فلان وكان شيخا له، فقال لا تقل أخطأ، إنما قل جانب الصواب أو نحو ذلك. وكان استنكف أن يوصف شيخه بالخطأ، فتعجبت من هذا الأمر، فقلت نحن نقول في حق كبار أئمة السلف أنهم أخطأوا في المسألة الفلانية، فنقول أخطأ أبو بكر، أخطأ عمر، أخطأ عثمان، وأخطأ علي، أخطأ الشافعي، أخطأ مالك، أخطأ أحمد، أخطأ ابن تيمية، أخطأ فلان أو علان من كبار أئمة السنة. فما الإشكال أن نقول أخطأ فلان من علماء هذا الزمان ممن هم بلا شك ليسوا في مرتبة الأئمة الأوائل، أي من جهة المنزلة أو من جهة العلم، وهذا لا يخالف فيه أحد. إذا كنا نقول في من هو في العلم والمنزلة والفضل أخطأ، فكيف بمن دونهم؟ فما الإشكال أن نقول أخطأ الألباني، أخطأ ابن باز، أخطأ ابن عثيمين، أخطأ الفوزان، أخطأ ربيع، أخطأ عبيد؟ هذا لا إشكال فيه، ليس عيبا أن يخطئ العالم، وليس قول فلان أخطأ العالم الفلاني يعد طعنا في العالم، هذا غلو لم يقل به أحد من السابقين. وأذكر كلاما طيبا لشيخنا الوالد حسن بن عبد الله البنا حفظه الله تعالى في هذا الشأن، حيث كان يقول لي أحيانا وهو يستعرض رسالة من رسائل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول علينا أن نراجع هذه الرسالة لأنه قد يخطئ ابن باز، قد يخطئ ابن باز، فما يعني ما في إشكال أن يكون العالم قد بلغ مرتبة في العلم ثم يقع في خطأ أو خطأين أو ثلاث، أو يجتهد في مسألة فيخطئ، ولكن العالم المجتهد خطأه مغفور. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرء تعارض العقل والنقل، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية، لأنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره. يعني العالم الرباني قد يجتهد في مسألة ما فيصل فيها للحق، فيأتي عالم آخر لم يجتهد هذا الاجتهاد ولم يصل إلى هذا اليقين الذي وصل إليه العالم الآخر، فخطأ هذا العالم لا يعني تنقصا منه. ولذلك كما قال شيخ الإسلام أيضا، ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه، بل إن العالم قد يقع في بدعة خطأ واجتهادا ليس تعمدا للابتداع. وكما قال الشاطبي في الاعتصام: ولا يخلو المنسوب إلى بدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا. فالقسم الأول على دربين. ثم ذكر أحدهما، وهذا موضع الشاهد: أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي لم يتبع هواه ولم يجعل ولم أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له. نعم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك الذين يمتحنون الناس بخطأ فلان من العلماء أو بإصابته مما يكون فيه خلاف سائغ بين أهل العلم نحو مسائل الجرح والتعديل ونحو بعض مسائل العلم التي تختلف فيها أنظار العلماء، هذا امتحان بدعي. وتأملوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه عن يزيد، عن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، حيث قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، أي يزيد بن معاوية، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، ولا سيما إذا أتى بحسنة عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وأول جيش غزاه كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، إلى أن قال: فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة. انتهى كلامه. يعني يشير شيخ الإسلام إلى أن العلماء اختلفوا في شأن يزيد بين قادح ومادح، وأنه التوسط فيه السكوت، يعني عدم الطعن فيه وعدم المدح له، وبين أنه من يمتحن الناس بيزيد الذي اختلف فيه فقد أتى ببدعة تخالف أهل السنة. نعم. والعالم الرباني المتجرد للحق الذي لا يتبع هواه إذا أخطأ في تعديل راو أو في جرحه ثم بين له بالأدلة فإنه يرجع إن شاء الله تعالى ولا يستعلي أبدا عن قبول الحق. ومن أمثلة هذا أن الجوزجاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن ابن عبيدة الربزي. فقلت: يا أبا عبد الله لا تحل؟ قال: عندي. فقال جوزجاني: فإن سفيان يروي عن موسى ويروي شعبة عنه. قال أحمد: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه، ما روى عنه. فهذا من باب إحسان الظن بأمير المؤمنين في حديث شعبة الذي كان يحدث حزبة لله وكان يتكلم في الرجال حزبة لله عز وجل، كما بوب بهذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فأحمد يقول إن شعبة لو ظهر له حقيقة أمر موسى كما ظهر لغيره من العلماء فإنه لم يكن موقفه ذاك الموقف. وماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أن العالم الكبير بل قد يكون إماما في بابه، إماما في الجرح والتعديل نحو شعبة، قد يعدل إنسانا الحسب ما ظهر له، ثم يأتي في زمانه أو من يأتي بعده يبين خطأه في هذا التعديل. هذا لا ينقص من قدر شعبة أبدا. أن يخطئ في تعديل فلان، لأن العالم بشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العدول وسيد العلماء كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين يقول إنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق فلان، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في أول الحديث إنما أنا بشر ويأتيني الخصم ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأحكم له بما أسمع أو أحكم له بحق فلان. فالعالم أو القاضي يحكم على حسب ما يسمع وعلى حسب ما عنده من القرائن أو من الأدلة. فإذا حكم فأخطأ أو عدل فلانا خطأ أو جرح فلانا خطأ هذا لا ينقص من قدره، ولكن الإشكال في من يتصيد هذا اتباعا للهوى، يعني يتصيد زلة العالم أو خطأه أو اجتهاده المأجور الذي يؤجر عليه ثم يقيم عليه ولاء وبراء أو يجعله سببا في إحداث فتنة بين أهل الحق. هذه المصيبة، وهذا إنما يحدث من الطبقة التي أشرت إليها في أول كلامي، وهي الطبقة التي لم ترتقي إلى مرتبة العلماء الربانيين الذين يغفر لهم خطأهم إذا اجتهدوا، والذين هم يتجردون للحق وإن أخطأوا، ولا هو من العامة الذين لا يدعون العلم ولا يدعون الاجتهاد، إنما هو يريد أن يظهر في ثوب العالم وليس كذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ومن تجرد العلماء من أئمة الجرح والتعديل أنهم كانوا لا يسكتون عن غيرهم ولو كان أقرب قريب إذا خالف الحق أو إذا كان على ضعف أو بدعة. فانظروا إلى علي بن المديني قد تكلم في أبيه وقال أبي ضعيف، أي ضعيف في الرواية. ووكيع بن الجراح كان إذا روى عن والده قرن معه آخر لأن والده كان على بيت المال، فكأن وكيعا تورع أن يحدث عن أبيه لتلبسه بالعمل في بيت المال إلا أن يعضده غيره. وهذا جرير بن عبد الحميد يقول في أخيه أنس لا يكتب عنه إنه يكذب في كلام الناس. وغيرهم من الأئمة العظام الذين ضربوا أروع الأمثلة في التجرد للحق إن كان على الحبيب أو القريب أو من هو يعني أقرب إليهم من غيرهم سواء كان من بطانتهم أو لم يكن. و واعلم رحمك الله أن الامتحان بمحبة أئمة السنة الذين عرفوا بالسنة وبنشرها وعرفوا بمقاومة البدع وأهلها هذا بلا شك سنة متبعة عن السلف الصالح. فكان أئمة السلف يمتحنون الناس بمحبة من سبقوا من الأئمة الذين عرفوا بهذا، فكان يمتحن بمحبة أحمد بن حنبل كما بوب ابن أبي حاتم في الجرح في مقدمة الجرح والتعديل، قال باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. انظروا إلى هذا الأمر. ونعم، وكما قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. وفي حديث محمد بن مسلم: إذا رأيت المديني يحب مالكا. وكما قال أيضا: هنا قتيبة بن سعيد في الباب المشار إليه في حق أحمد بن حنبل قال: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وأيضا قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي المعروف بالفلاس يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. وأيضا بوب ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال: باب وما يرجى من الخير لمحبي الأوزاعي. وأخرج بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إذا رأيت الشامية يحب الأوزاعية وأبا إسحاق الفزري فهو صاحب سنة. إلى آخر ما جاء في هذا الباب من أمثلة طيبة. ولكن هذا الأمر لا يعني أن هؤلاء الأئمة الذين يمتحنوا بمحبتهم أنهم لا يخطئون، أو أن العالم المجتهد إذا بين خطأ لأحد هؤلاء الأئمة أو لم يوافقوا على مسألة ما أنه بهذا لا يحبه. هذا بلا شك من الشذوذ في الفهم. فكم من إمام من هؤلاء الأئمة الذين يمتحن الناس بمحبتهم أخطأوا في مسائل ردها عليهم من كان في زمنهم ومن جاء بعدهم. بل هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقيه هذه الأمة ترجمان القرآن رد بعض أخطاء كبار الصحابة في زمانه، بل في مجلس عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، ولم يعد هذا منه تنقصا من هؤلاء الصحابة أو أنه لا يعرف قدرهم أو أنه لا يحبهم. نعم. واعلموا رحمكم الله أن الإشكال في من يسعى بالتحريج والفتنة والنميمة بين العلماء، هذا هو الإشكال. نعم. فهناك من يسعى سعيا حثيثا إلى نقل الكلام الذي يفسد ولا يصلح، خاصة في وسائل التواصل التي ابتلينا بها في هذا الزمان، مما يورث البغضاء والشحناء، والله يعلم المفسد من المصلح. فهناك فريق من المحرشين الحاسدين والحاقدين لا بروز لهم إلا في الفتن، ولا شغل لهم فيها إلا التحريش والإفساد حسدا وبغيا. وأنا أذكر هؤلاء بحديث أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال له حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وكما في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. والعجيب أنك لو بحثت عن الجهود العلمية والدعوية لهؤلاء الكتاب المحرشين في وسائل التواصل لا تجد لها أثرا، بل هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم. ولذلك نحن ندعو أهل الإسلام جميعا إلى احترام العلماء على اختلاف مراتبهم. وهذا الاحترام للعلماء لا يعني اعتقاد عصمتهم من الخطأ، بل الخطأ وارد عليهم جميعا، هم مأجورون في الحالين. كما أخرج البخاري ومسلم الحديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ومن ادعى أن أحد من العلماء لا يخطئ أبدا فقد وقع في غلو عظيم يشبه غلو الروافض في أئمتهم. واعلموا رحمكم الله أنه قد وقعت وقائع بين العلماء قديما وحديثا بسبب التحريش والنميمة والحسد التي تكون من هذه الطبقة التي أشرنا إليها، لكن هذه الوقائع لم يترتب عليها انتقاص ولا العلماء فيما بعد، بل حفظت أعراضهم جميعا وذهب المحرشون والنمامون والحاسدون إلى مزبلة التاريخ، ولم يبقى لهم ذكر ولا أثر، ولم يتركوا إلا ما يشينهم. وأضرب أمثلة يسيرة لبعض هذه الوقائع. فمن هذا ما جرى بين الإمامين مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، وكان مالك نجما للعلماء، فهو نجم علماء المدينة، وكان محمد بن إسحاق إماما في المغازي والسير. رغم ذلك وقع بينهما ما وقع بسبب النميمة والتحريش، فتكلم أحدهما في الآخر بكلام لا يقال أو لا ينبغي أن يقبل، ولذلك لم يقبله أحد ممن جاء بعدهم أو ممن كان في زمانهم. لقد أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال سمعت مسلم ابن الحجاج النيسابوري يقول أخبرنا إسحاق بن راهويه الحنظلي من كتابه يقول سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت عبد الله بن إدريس سمعت عبد الله بن إدريس يقول كنت عند مالك بن أنس وقال له رجل كنت بالري عند أبي عبيد الله وزير المهدي ومحمد بن إسحاق هناك، فقال ابن إسحاق هاتوا اعرضوا علي علوم مالك فإني أنا بيطارها. فقال مالك دجال من الدجاجلة، يقصد محمد بن إسحاق، يقول اعرضوا علي علمي. فانظروا تأملوا رحمكم الله كيف أن هذا الرجل الذي كان بالري كيف أحدث هذه الفتنة بين مالك ومحمد بن إسحاق بسبب النميمة والنقل. فما الفائدة أن ينقل هذه العبارة إلى الإمام مالك إلا أن يقصد التحريش بينه وبين محمد بن إسحاق، وبهذا وقع في النميمة. نعم. وفي رواية أن مالكا قال عن محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، يقول هذا نحن نفيناه من المدينة. فبماذا علق الذهبي في السير على هذه الواقعة؟ اسمعوا، قال الذهبي رحمه الله تعالى ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. ثم قال: لسنا ندعي فإمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس حاد في من بينهم وبينه شحناء وإحنة. وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. نعم، وهذان الرجلان يقصد مالكا ومحمد بن إسحاق. كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك في محمد، ولكن أثر كلام مالك في محمد ابن إسحاق بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة. نعم، أي طبعا لعظم منزلة مالك بلا شك على محمد ابن إسحاق. فقال الذهبي: وارتفع مالك وصار كالنجم، والآخر أي ابن إسحاق فلو ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، أما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه فنعد منكرا. هذا الذي عندي في حاله والله أعلم. نعم، قلت: والشاهد من هذه الواقعة أن نقل كلام ابن إسحاق إلى مالك كان سببا في الوقيعة بينهما، وأن يتكلم مالك فيه بكلام شديد في إسقاط له، لكن أئمة الجرح والتعديل لم يقبلوا كلام مالك لما ظهر له من القرينة الواضحة من أن هذا الكلام كان سببه التحريش. وأضرب أيضا مثالا آخر بما جرى بين الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة وأصحابه من تلامذته وطلبته، وبيختم المجلس إن شاء الله تعالى، حيث قال الذهبي في السير: لما بلغ أبو بكر بن خزيمة من السن والرئاسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا، أي أن تلامذة ابن خزيمة صاروا في حياته أئمة معروفين، مثل أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وأول من حمل علوم الشافعي، ودقائق ابن سريج إلى خراسان، ومثل أبي بكر أحمد بن إسحاق خليفة، ومثل أبي بكر أحمد بن إسحاق خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وأحسن الجماعة تصنيفا، وأحسن سياسة في مجالس السلاطين، وأبي بكر ابن أبي عثمان وهو آدبهم وأكثرهم جمع للعلوم وأكثرهم رحلة، وشيخ المطوع والمجاهدين، وأبي محمد يحيى بن منصور، وكان من أكابر البيوتات، وأعرف من مذهب ابن خزيمة وأصلحه من القضاء. قال: فلما ورد منصور ابن يحيى الطوسي نيسابور، وكان يكثر الاختلاف إلى ابن خزيمة للسماع منه، وهو معتزلي، وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم حسدهم، واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري ببابي معمر في أمورهم غير مرة، فقال: هذا إمام لا يسرع في الكلام، يقصد ابن خزيمة أنه يتأنى في الكلام، قال الذهبي: فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور، وكان يكثر الاختلاف إلى ابن خزيمة للسماع منه، وهو معتزلي، تأملوا أن منصور بن يحيى هذا كان معتزليا، وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم حسدهم، واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري في أمورهم غير مرة، فقال: هذا إمام لا يسرع في الكلام، يقصد ابن خزيمة أنه يتأنى في الكلام في الرجال لا يسرع، وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه، يعني لا يدخل في إيش؟ في علم الكلام، وقد نبغ له أصحاب يخالفونه ولا يدري، فإنهم على مذهب الكلابية، هكذا ادعى منصور بن يحيى في أصحاب ابن خزيمة أنهم كانوا على مذهب الكلابية، فاستحكم طمعهما في إيقاع الوحشة بين ولاء الأئمة. قال الذهبي: وقال الحاكم: وحدثني عبد الله بن إسحاق الأماطي المتكلم قال: لم يزل الطوسي بأبي بكر ابن خزيمة حتى جرأه على أصحابه. وكان أبو بكر ابن إسحاق وأبو بكر ابن أبي عثمان يردان على أبي بكر ما يمليه، ويحضران مجلس أبي علي الثقفي فيقرؤون ذلك على الملأ، حتى استحكمت الوحشة أي بينه وبين ابن خزيمة. قال: وسمعت أبا سعيد عبد الرحمن ابن أحمد المقرئ يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال شيء منه مخلوق أو يقول إن القرآن محدث فهو جهمي، ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني بما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي، يقصد كتابه المعنون بالتوحيد وإثبات صفات الرب. قال: وقد صح عندي أن هؤلاء أي الثقفي والصبغي ويحيى ابن منصور كذبه، يشير إلى طلبته الثقات، قد كذبوا علي في حياتي، فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيئا يحكونه عني، وابن أبي عثمان أكذبهم عندي، وأقوالهم علي ما لم أقله. فرد الذهبي قائلا مدافعا عن هؤلاء الطلبة النجباء: ما هؤلاء بكذبة، بل أئمة أثبات، وإنما الشيخ وابن خزيمة تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. فتأمل فهمك الله هذه الواقعة التي جرت بقدر الله عز وجل ابتلاء للإمام ابن خزيمة وأصحابه الثقات الأثبات، وانظر إلى حال هذا المحرش المعتزلي منصور ابن يحيى الطوسي كيف استخفى ودخل على ابن خزيمة ويحمل في قلبه الحسد على أصحابه القدماء الثقات، وما زال يسعى بنقل البهتان والنميمة حتى حقق ما أربه الخبيث بالإفساد بين ابن خزيمة وأصحابه الثقات الأمناء. وبتدرك أنه مما يجري بقدر الله عز وجل من الفتن قد يكون بسبب دخلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. نعم. وأذكر هؤلاء المحرشين النمامين المتربصين بالسلفيين بما قاله البخاري رحمه الله تعالى، قال: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا، رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم. وأقول رحمنا الله وإياكم إن وقوع هذه الفتن قدر كوني وسنة ربانية في الابتلاء والتمحيص، لا محيص منها، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاحذر رحمك الله أن تكون من الولاجين في الفتن المنقدين لنارها فتحرق بها، والله الهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفيكم وفيكم بارك. بعض الأسئلة أرسلناها لك عم تجتمع في هذا الوقت، ممكن نعرض عليك يعني بعضها؟ لا بأس، وليتفضل عبد الصمد بعرضها إن شاء الله، بعرض ما يراه مناسبا للمقام مما فيما يتعلق بالدرس وفيما لا يحدث فتنا. نعم، لو ترسلها لي عبد الصمد على ايه، على الواتس الخاص. حتى اطلع عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام يصلي الناس فنسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة. نعم. واستوى قائما ولم يقرأ ثم رجع، فبعد الصلاة هناك من قال له إن الصلاة باطلة، فما حكم فعله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: إذا قام أحدكم من التشهد الأوسط فاستوى قائما فلا يرجع، وإذا تذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا نسي التشهد الأوسط ثم قام أو كاد أن يقوم وتذكر نسيانه أو تذكر أنه نسي التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائما، فالواجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالتشهد الأوسط كما في الحديث. وأما إذا استتم قائما فلا يرجع، لأن التشهد الأوسط على الراجح واجب ليس ركنا، والواجب لا يرجع إليه إلا إذا كان قبل أن يصل إلى الركن الذي بعده، ففي هذه الحال يرجع. وأما إذا وصل إلى الركن الذي بعده أي بعد هذا الواجب فلا يرجع. وأما من رجع متعمدا عالما بطلت صلاته، أما من كان جاهلا فالجاهل يعفى عنه. يوفى عنه. نعم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما من رجع عالما متعمدا يعني عالما بالحكم متعمدا للرجوع فهذا الذي تبطل صلاته. نعم، للرجوع. نعم، تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل قراءة سورة البقرة في البيت تكون شرزا الشياطين 3 أيام، وهل إذا قرأها أحد من أفراد البيت تكفي أو يلزم كل شخص أن يقرأها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. كما أوفيكم بارك. نعم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فدل هذا الحديث على أن سورة البقرة من أخذها فهي بركة عليه وعلى أهل بيته، وتركها أي ترك تلاوتها والعمل بها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي الصحرة، أي من واظب على قراءة سورة البقرة وتلاوتها وتدبرها والعمل بما فيها من أحكام فإنه يحفظ من السحر إن شاء الله ومن شر السحر. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والذي يظهر أنه إذا قرأها أي أحد من أهل البيت فإنه يعني تأتي الثمرة إن شاء الله بأن الشيطان ينفر، ينفر من هذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، حتى وإن لم يستطع يعني أهل البيت أن يقرؤوها نظرا لعارض أو نظرا لانشغال أو نظرا لعدم إحسان تلاوة، فاستمعوا إلى قراءتها في البيت من أحد المقرئين الذين يحسنون القراءة عبر هذه التسجيلات الحديثة فلا بأس. نرجو إن شاء الله كذلك أن تكون سببا في أن ينفر الشيطان من البيت، لأن الحديث أطلق الأمر أو لأنه في الحديث أطلق الأمر بأنه أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه، سواء قرأها أهل البيت أو قرأها غيرهم، المهم أن تقرأ في البيت. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل حددنا يوما في الأسبوع لقراءة كتاب من الكتب في المنهج، وأتممنا ولله الحمد العديد من الكتب. نعم. والآن نطلب منكم أن تنصحونا بكتاب مهم في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا. يعني أي كتاب قرأوه وقرأتم من؟ يعني أنتم بدأتم بأي كتاب؟ رجاء توضيح السؤال. بدأوا شيخنا بكتاب بشرح أصول السنة لإمام أحمد، شرح الشيخ ربيع حفظه الله، ثم بكتاب منهج الأنبياء دعوة إلى الله. نعم نعم، طيب، هذا طيب. نحن قد اختصرنا كتاب شيخنا الإمام العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، المنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، اختصارا يعني نرجو أن يكون نافعا للطلبة المبتدئين، وقد أقر شيخنا حفظه الله هذا الاختصار بعد أن راجعه، ونفع الله بهذا المختصر نفعا كبيرا كما نفع بأصله، فلا بأس أن تبدأوا بنحو هذا في المنهج. بل أنا كنت دائما أنصح إخواني أن يبدأوا بكتاب شيخنا منهج الأنبياء أو بمختصره. نعم، يعني كتاب منهج الأنبياء دعوة إلى الله، يريدون منك يعني اقتراح كتاب آخر. طيب، بعد ذلك يمكن أن تقرأوا كتاب أيضا شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، في بيان أن أهل الحديث هم الفرقة النجاة والطائفة المنصورة، وقد علقت عليه في إحدى السنوات في شهر رمضان، أي على هذا الكتاب، مع كتاب الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، وبينت يعني ما جاء فيهما من فوائد في بيان فضل أهل الحديث ومعنى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهذا طيب أيضا. وكذلك يعني كتب العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى في المنهج، وكتب شيخنا العلامة زيد المدخلي كذلك. تأخذون هذه الكتب بالتدريج في المنهج، فإنها مفيدة، وهي من أهم أسباب ثبات السلفي في هذا الزمان إن شاء الله تعالى على النهج الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نصيحتكم للدكتورية بحب الزعامة، نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، ثم في عامة المسلمين. وأذكر نفسي بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: في الثلاثة الذين تصعر بهم النار، أول ثلاثة تصعر بهم النار، منهم عالم يؤتى به فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقال: كذبت، بل تعلمت كي يقال عالم وقد قيل. فيؤخذ به فيسحب أو فيلقى في النار. فهذا نموذج لعالم إنما تعلم للزعامة لكي يقال عنه عالم، يريد زعامة ووجاهة ورئاسة في الدنيا، لا يريد بعلمه وجه الله، لا يريد أن ينفع نفسه ولا أن ينفع المسلمين بعلمه ابتغاء وجه الله، إنما يريد ذلك زعامة في الدنيا وحرصا على شهرة زائفة. فلو لم يكن إلى هذا الحديث في الوعيد الأمثال هؤلاء لكفى به وعيدا، ونعوذ بالله من شر هذا، وأن نكون من أهل هذا الحال، نعوذ بالله. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجنبنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان في الإنسان عضو أو جزء عضو مكشوم ولكن نصحه الأطباء بعدم وصول الماء أو بعدم إيصال الماء إليه، فماذا يفعل؟ هل بعد انتهاء الوضوء يتمم يتيمم أفضل أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. بعض الفقهاء قال ذلك، ولكني لا أعلم دليلا على هذا الأمر. فالجزء الذي عجز عن إيصال الماء إليه يعني هو معفو عنه إن شاء الله، لأنه عاجز. نعم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون التعامل مع من ثبت عليه الكذب؟ جزاكم الله خيرا. الذي ثبت عليه الكذب إن كان كذب في أحاديث الناس فبلا شك هو ساقط العدالة، إلى أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، التوبة بشروطها ليست توبة مدخولة. ومثل هذا لا يؤخذ عنه العلم بلا شك. فالكذاب لا يصلح أن يكون عالما ولا أن يؤخذ عنه علم، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن تظهر توبته، وأن يقبل العلماء الناصحون هذه التوبة إذا أتى الكذاب بشروطها، أي بشروط هذه التوبة. نعم. البنطال هي صورة من صور الملابس الحديثة التي انتقلت إلى المسلمين عبر الكفار. قد اختلف العلماء في حكمه بين يعني كاره ومحرم. فالذي يظهر أن البنطال كان صاحبه لبسه تشبها بالكفار قاصدا التشبه حريصا على أن يجعل هيئته على هيئة ثياب الكفار متبعا لتقاليدهم في ذلك، فبلا شك هذا يعد محرما في حقه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وما من لبسه متحريا أن يخالف به سمت الكفار في هيئته، متحريا عدم متابعتهم وعدم التشبه بهم، وأن يتحرى فيه الصفة الشرعية نحو أن يكون فضفاضا واسعا لا يجسم العورة ولا يظهرها، فهذا جائز في حقه. وإن كان يعني قد يقال أنه في هذه الحال هو أقرب إلى السراويل أو إلى هيئة السراويل، فلا غضاضة فيه من هذه الحيثية. ومن لم يستطع أن يأتي بكل الشروط التي تميزه عن يعني عن لباس الكفار فاجتهد ما استطاع، فيقال أنه يكره له إلا للحاجة. إلا للحاجة. نعم والله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم السباحة في أحواض مخصصة للسباحة علما بأنها تكون مياهها راكدة، وهل يوجد نهي للسباحة في المياه الراكدة، وهل يوجد حديث يدل على أن السباحة النهي الذي ورد كما في حديث عبد الله المغفل وغيره هو أن يغتسل الرجل في المياه التي لا تجري أي الراكدة، أو أن يبول فيها ثم يغتسل فيها كذلك. أما مجرد الاستحمام دون أن يغتسل غسلا شرعيا والجنابة ونحو ذلك فهذا لا نهي فيه، إلا أن يقال إن هذا الماء الراكد قد يكون فيه ضرر على بدنه فيكره من هذا الباب لعموم قوله: لا ضرر ولا ضرار. أما النهي الذي جاء إنما هو في مسألة الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري، أي الاغتسال الشرعي الذي به ترفع الجنابة أو نحو ذلك من الأنواع الغسل الشرعي. نعم هذا الذي يعني يحضرني الآن والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وحضرتك. إشكال أخيرا هو أن أحد الإخوة يقول لنا أشكال عليه قولكم: أخطأ عمر وأبو بكر رضي الله عنهما فنرجو التوضيح له إذ إنه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله فيكم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بلا شك وبلا ريب، ولكن العدالة لا تعني العصمة، فالعدل ليس معصوما من الخطأ. فهناك من يشكل عليه هذا، من يلتبس عليه الأمران فيسوي بين العدالة والعصمة، وهذا خطأ وشذوذ في الفهم. فإن العدل قد يخطئ، وإذا أخطأ هذا لا ينقص من قدره ولا يطعن في عدالته، إلا إذا كان الخطأ مما تسقط به العدالة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزهون عن هذه الأخطاء التي تسقط به عدالتهم، فهم بلا شك كانوا أفضل الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدي ولا نصيفه. ولكن هذا لا يعني أنه إذا اجتهد أحد الصحابة في مسألة ما فأخطأ فيها اجتهادا منه أنه يقبل الخطأ، لا يقبل الخطأ. ولذلك رد العلماء أو الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة بعض المقالات التي أو بعض الأخطاء التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم في مسائل مختلفة. فبينوا هذا. وتجد في بعض عباراتهم أنهم يقولون أخطأ أبو بكر رضي الله عنه في مسألة كذا وفي مسألة كذا. هذا لا ينقص قدر الصحابي ولا يعيبه ولا ينقص قدر العالم الذي يعني حكم على خطأ هذا الصحابي بالدليل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وقع من أحدهم خطأ فإنه معذور في هذا بأحد أسباب العذر التي بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فقد يكون الحديث لم يصل إليه نحو ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما زال يستخدم التطبيق في الركوع الذي كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ. فكان في أول الأمر المشروع في الركوع أن يطبق الرجل بين يديه وأن يضعهما بين رجليه، ثم نسخ هذا الحكم وصارت السنة أن يمكن الرجل يديه من ركبتيه في الركوع. فإذا قلنا إن ابن مسعود رضي الله عنه أخطأ في هذا أي في استمراري على الحكم الأول، هذا لا يعني أننا نتنقص من ابن مسعود، بل قلنا أخطأ بسبب أنه لم يبلغه النسخ، رغم أن هذا صدر منه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان اجتهد في هذا وظن أن الحكم لم ينسخ وأنه لم يصله الأمر. والشيخ الألماني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا. هذا بارك الله فيك جادة معروفة عند العلماء أنهم يبينون خطأ من أخطأ من الأئمة السابقين واللاحقين، سواء كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من جاء بعدهم. وهذا لا يعيب العالم الذي يبين هذا الخطأ، وليس طعنا في العالم أن يقال إنه أخطأ. نعم، والله المستعان. لعل أن يكون الأمر اتضح عند السائل. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، أحسن الله إليك وإياكم. نعم تفضل. نعم خلاص انتهت الأسئلة يا شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واعذرونا شيخنا على أننا أخذنا وقت طويل منك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس، أن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه أو ما زلت به ألسنتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. ماذا؟ عليك وعليهم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك حفظك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.